وبراءتها من الإحن. وإياك ثم إياك أن تمسي وتصبح إلا وأنت نقي السريرة. يحسن الظن بالعباد، وإذا قيل لك فلان أو فلان فقل أنا المخطئ.